الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمتقين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، أواصل الحديث عن أدب أو آداب الجوال. هذه الآلة التي هي نعمة من نعم الله تبارك وتعالى علينا، إن نحن سخرناها في طاعة الله، وقد تنقلب هذه النعمة نقمة ووبالا على صاحبها إن استعملها فيما يغضب الله تبارك وتعالى، فهي عطية وقد تنقلب رزية، وهي منحة وقد تنقلب محنة إن أنت أسأت التصرف فيها. وهذا الدين ولله الحمد دين الأخلاق، دين الآداب، ما من شيء إلا وقد أحاطه بهذه الآداب القيمة، وهي الآداب الإسلامية. إذن كل حاجة استجدت لنا في الزمن تعنا إلا وإلا الحمد الدين له فيها كلمته، له فيها كلمته. هذا الجوال هو أمر مستحدث، أمر مبتدع، أمر محدث مبتدع. راه الدين تعنا وإلا الحمد ما خلاش هكوك، لا، كاين آداب ينبغي التخلق بها حتى لا تسيء استعماله. وأنا قلت مبتدع إشارة لاش، لأنه بعض الناس أش تيقولوا، تيقولوا وأنتم ما تقولوا غير البدعة، البدعة وهالتليفون وهالطيارة. لا، هناك أشياء مبتدعة، معناه مبتدعة مبتكرة دنيويا، لما تنظروا فيش بعض الناس قل نصيبهم من العلم، يخلطون يخلطون بين الدنيا وبين العبادات، المسائل اللي هي دنيوية محدثة اللي قد على شيء ما يدير يديروا. وإحنا بين المسلمين الحمد لله يكونوا آش تكون لهم الصدارة في الابتكار وفي الإبداع فيما يتعلق بأمور دنياهم، لكن المسائل الدينية الله تبارك وتعالى صفت واحد هو اللي بلغها وما مات حتى كملها، وقال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن يتحب الله وتتحب الرسول ما عليك إلا الاتباع، ما غاديش يجي واحد يقول لنا دابا الآن الجمعة تنديروها في هذا النهار تاع الجمعة راه ما تيكون الناس مسالين، أرا نقلبوها للحد يمكن؟ نقول لا، هذا أمر ديني، ما يمكنش تجيب شي حاجة من عقلك، ما يمكن تجيب شي حاجة من عقلك، ما عليك إلا أش إلا الاتباع. فلذلك فرقوا رحمكم الله بين الإبداع في الدنيويات وبين الابتداع في أمور الدين. الإبداع في أمور الدنيا بدع كيبوتي، بدع كيبوتي، الله تبارك وتعالى أعطاك عقال وأعطاك مقومات بدع، لكن أمور الدنيا لا. قال لك أش تبع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إذن ذكرت في الخطبة الماضية بعض الآداب، قلنا منها أن الإنسان يقتصد في المكالمات، ما يبقاش يتكلم، لأن هذا الأمر فيه إسراف، فيه إسراف، فيه إهدار للأموال واحد، وفيه كذلك ربما قد يترتب ضرر على المتكلم، لأن هذا الشيء تاع الهواتف دابا الآن والجوالات، شوف دابا يمكن تحط الهاتف دابا حدا التلفازة ولا كذا كي تسمع ذاك الصوت، هذا حديد مع حديد، فكيف أنت مع الجوال؟ إذا الإنسان ما يتكلمش إلا إذا كانت الحاجة. وذكرنا كذلك من آداب الجوال عدم إساءة الظن بالمتصل عليه إذا لم يجبك. دورتي لواحد السيد المرة الأولى الثانية الثالثة ما جاوبكش، إياك أن تسيء الظن، لا ما بغاش يجاوبني واش كبر شانو وتنعيط ليه وكذا، ربما يقدر يكون ما شافش، ربما كاين احتمالات، كاين احتمالات. وذكرنا كذلك من الآداب مراعاة الأدب في الرنة اللي هي تاعت الجوال، ذاك ما يسمى بالمنبه، أن تتجنب الموسيقى فهي حرام بنص القرآن والسنة، وتتجنب كذلك القرآن والآذان، المسائل اللي هي مقدسة شرعا اللي هي من شعائر الله، ما تديرهاش في الهاتف، لأن يقدر مثلا تكون في خلاء أعز الله واسمعكم، ولا أحيانا الآذان تقول أشهد أن لا إله وتقطع هو السلام عليكم قالوا واش درتي. إذن كاين محظورات اللي من خلالها أهل العلم قال لك ما تديرش الأذان، ما تديرش القرآن، ما تديرش الشعائر اللي هي دينية، حاول تدير واحد الجرس اللي يكوناش اللي يكون خفيف. وذكرنا بعض الآداب تتعلقاش برنا من هذه المذكورات، ومنها كذلك أن الإنسان إذا دخل المسجد يحاولاش يطفي هذه الرنة، ولا دخل أماكن عامة بحال إدارة بحال كذا تأدب، الناس راه مشغولين بمصالح المسلمين، إذا إلا أنت مثلا تيرن هذاك الهاتف بغوات والآخر كذلك والآخر كذلك، راه شوشنا على ذوك الناس وشوشنا على المصالح العامة، وهذا أولى به أيضا المستشفيات والمستعجلات. الإنسان إذا دخل المستعجلات ولا مثلا البلايص اللي تيكونوا تيتداووا فيهم المرضى يطفي الهاتف تاعو حتى لا يؤذي غيره، لأن الأذية ممنوعة في الدين تاعنا، لأن الأذية ممنوعة في ديننا. كذلك من هذه الآداب العظيمة الجمة، من الآداب التي أمرنا بها الدين تاعنا فيما يتعلق بالجوال، عدم إحراج المتصل عليه، أن لا تحرج المتصل عليه، تدور تدور السلام عليكم تخصي الإنسان يبدأ بالسلام، السلام عليكم تقول لك هو عليكم السلام، تبقى تضر معه تقول لي واش ما عرفتينيش، هذاك يبدأ يقع في الإحراج، لا لا الصوت ما غريبش عليه، لماذا تحوجه لهذه الأمور؟ هذه تسمى إحراج، لأصل المسلم لا يحرج إخوانه. السلام عليكم اش علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم معك فلان، وتتقصر سميته هذاك الإنسان اللي تيقول لك اودي راه ما عرفتش ايوا درتينا في الإصرية وهذه هي الصحبة وصافي درتي لاباس ونسيتي لك، ما على ضدرة، هذه تسمى إحراج وهو ممنوع، ألا تحرج المتصل عليه. النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر جدق عليه، قال من؟ النبي صلى الله عليه وسلم تسول شكون تيدق؟ قال أنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنا، قال كأنه كرهها، تدق شكون؟ من؟ فلان، ماشي أنا، لا، قال أنا أنا كأنه كرهها. إذن متى تتصل على شي واحد من الأدب آش واحد السلام عليكم من معي فلان ولا معك فلان، اقصر الطريق، لا تجعل أخاك محرجا، ما تحرجوش واش ما عرفتينيش وصافي قاعدك شي اللي بناتنا مشى، الكلام ما عنده تجاش تشي فائدة، إلى ما وغر الصدور، إلى ما وغر الصدور ما غاديش ياش يألف بينتها. والإسلام كل ما من شأنه أن يقارب بين القلوب أمر به وحث عليه، والحويجات اللي هي تقدر تبعد بينك وبين خوك جاء الإسلام ومنعها، ومنها هذه، ومنها هذه، الرجل انت متصل عليه وبيتي حاجتك وقالت تعصي فيه تتقدم فيه، هذا لا يليق. كذلك من أدب الجوال عدم تسجيل المكالمات أو وضع الجوال في حالة أو وضعه على مكبر الصوت، وهذه من الطوام، تبغي تتصل على شي واحد سواء كانت فتوى ولا بتسولو على شي واحد اش تدير انت يا باش لي عود يدور عليا ولا كذا نسجل، لا يجوز لك ذلك، هذا حرام إلا بإذنه، حرام إلا بإذنه، أو أن تضع الهاتف على مكبر الصوت، بغيت نتصل فلان بغيت نسولو بغيت ندير مكبر الصوت، الله يجزيك بخير غادي ندير مكبر الصوت، لأن ما كل ما يعلم يقال. إذن من الآداب أنك ما تديرش داك المسجل في الهاتف تاعك وتسجل به الناس ونهارت به اش يوارك قال لي ذاك النهار ها هي، وتبدا اش تشيع أو تشيع أمور ما تيبهاش هذاك المتصل أنها توصل لغيره ربما قد خصك أنت بها. فلذلك هذا يترتب عليه إثم عظيم، أنك تسجل كلام الناس ولو في مباحثات علمية تذكره العلم ولو في مباحثات يعني بتناقش مع واحد انسان في واحد مساله علميه، الله يجازيك بخير، واش يمكن لي نسجل؟ اعطاك الاذن سجل، ما اعطاكش الاذن ما تسجلش، حرام عليك. اذا انتبهوا كذلك لهذه النقطه. ويزداد الطين بلة كما يقال، أنه الإنسان ما بقيش تكتفي هو، بل تيدير آش آلة تسجيل الزوجة تاعو، يتخونها. يعني كاش تيقول؟ تيقول ياك ما تيجي إبليس تيعمر ليه راسو، هاد السيد راه وقيل كذا كذا، تيولي آش تيدير تسجيل داخل هاتف زوجته. لا، هذا لا يليق. ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، هذا من التجسس اللي نهى عليه الشارع. إلا إن رأيت ريبة، كاين شي قرينة شي حالة اللي هي معجبات كذا، في هذه الحالة يمكن الإنسان باش يتحقق. وما كل حاجة مثلا يجي يسول لك إبليس أنك تديرهاش مكبر، تدير آلة تسجيل الزوجة تاعك خفية، تتخونها أي تتبع عثراتها. لأنه يعني بعض الناس اش تيديروا؟ تيقول لك وبنشوفني تاش تدير، دابا هو ناوي حاجة، فإذا به تنكشف له حاجات. تقدر مثلا تكون تهضر مع امها، ام درا فلان، ومثلا وقع بينك وبينها شي حاجه اللي هي مغيره، وتصدر منها شي كلمه، شي كلمه اللي هي توغر الصدور، توغر الصدور، تضر في الخاطر. كيف خبيت عيش معها؟ تقول لك شي كلمه مثلا اللي ما تحبهاش، وايلي فلان اش فلان فلان هي بهيمه مثلا، هاد بهيمه يقدر الانسان تيقولها شبوه غضبان، ولكن هي فقررت نفسها ما بغاتش هاد الكلمه، غير خرجت منها. اش اللي خرجها؟ هو ابليس. تجي انت تتهز هاد الهاتف تاعها وتدخل وتتبداش وتبدا تسمع. يعني انا كاع هادشي اللي داير معاها وكذا كله وصلني لاش، وليت بهيمه، وليت حمار، وليت اعز الله واسمعكم، وليت كذا. فلذلك الانسان لو اننا احنا دابا الان كل واحد اعطاه الله القدره باش يسمع لاصحابه ويسمع الاقارب تاعو اش تيقولوا فيه، الله ما يتلقى شي واحد مع شي واحد. ولكن الله تبارك وتعالى ستير، ستير يحب الستر، واحد الحاجه اللي استرها عليك الله خليها مستوره. الا ان رايت كما ذكرت ريبه، شي حاجه اللي هي ولا بد منها، فهاد الحاله الانسان اش راه تيدير؟ اش تيدير اللازم؟ ولا دير تسجيلاش لبنتك ولا ولدك؟ هذا كله امور ممنوعه من التجسس اللي منعاش اللي منعو الله تبارك وتعالى. كذلك من الآداب اللي حثنا عليها الشارع وحثنا عليها ديننا الحنيف، آداب الرسائل. وهذه كما يقال ثالثة الأثافي. شحال هاد الرسائل خربوا من بيوت وهدموا من أسر وفرقوا بين أحبة. رسائل، رسائل، رسائل الجوالات. علاش؟ لأن هي ما بثمن، تيكون ثمناش قليل، ولا مثلا يقدر الانسان يستعمل واتساب ولا كذا من الامور اللي هي مجانيه، وتلقى الانسان غير تيحرك صباعه. اعلم رحمك الله ان ذاك تحرك الصباع مسؤول عنه امام الله، فانهن مسؤولات مستنطقات. شوف اش بتكتب بيديك، ذاك الشيء اللي بتكتب بيديك راه بيجي يوم القيامه غادي يشهد عليك، بيشهد عليك هذا الصباع. فإنهن مسؤولات مستنطقات يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذا غادي تشهد عليك الأصابع، إذا سخرهم فيما يرضي الله. ومن الأشياء اللي خصك تراعيها في الرسائل، أولا إياك وإشاعة الفواحش، إياك وإشاعة الفواحش، الأشياء اللي تضر بالمسلمين وتتكشف العورات تاعهم وتضر بهم دنيا أو أخرى. إياك، إياك ثم إياك. فراسك فلان اللي دار واللي دار وهالأمرة وهالأمرة، أش درت يضروك؟ تعطيها لواحد، واحد تعطيها لاش للثاني، ما تيجي فين يجي اللي تتولي عند آلاف من الناس. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، شكون هذا اللي ما تيخطأ؟ شكون هذا اللي ما تيزل؟ إلا إذا كان زال له خطأ عنده ضرر عام، ولذا فهذه الحالة مسائل تقدر بقدرها. أما الزلل اللي هو يقدر يوقع مني ويقدر يوقع منك، الأصل أنك تستر ولا تفضح، فالذي يفضح هو المنافق. وأما الستر فهو صفة من صفات المؤمنين، بل هو صفة من صفات رب المؤمنين. إن الله حيي ستير، حيي ستير. إذن لقيتي شي حاجة اللي كذا صفت لك شي واحد على فلان ولا كذا، ذكروا بالله، ذكروا بالله، هو استعملها في الشر وانت ذكرتي بالله فزتي به، استعملتهاش في الخير. ثانيا، من أدب الرسائل التثبت في الأخبار، التثبت في الأخبار. شحال من واحد مات هو باقي حي، وشحال من واحد تزوج هو باقي ما تزوج، وشحال من واحد تولد ليه هو باقي ما تولد، وإلى غير ذلك من الأمور. تلقى الناس ما عندهم مشغلة، يتناقلون الأخبار اللي هي غير صحيحة. وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. تقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أدب الرسائل ألا توقع غيرك في الحرج والمشقة. تصفت لك، صل على نبيك 10 مرات وأرسلها إلى من هم في جوالك. صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 المرات وصفتها الواحد 100، أنشر تؤجر، وإلى ما صفت غادي تحس معك أمام الله. مال من أنت؟ أنت رقيب على الناس، علاش تكلف الناس بما لا يطيقون؟ هذه الأشياء راه ما يجوز أنك ترسل واحد الناس وتلزموه. راه النذر اللي هو طاعة من الطاعات بعض العلماء حرمها. علاش ذاك النذر؟ تقول يا ربي إذا شفيتي لي يا ولدي غادي نصوم واحد الشهر، وتيشفي لك الله ولدك. قال لك هذه الطريقة حرام عليك تديرها النذر. علاش؟ لأن الإنسان يصبح يأتي الطاعة وهو لها كاره، هو تيصوم ولكن ما حمل الصيام. طيب ما فائدة الصيام؟ طيب هذا الإنسان يلزمتي أنت يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 المرات وصفتها لميات الإنسان ولادك الناس اللي في الجوال تاعو، وإلى ما صفتها أنت حسب معك أمام الله. لا توقع الناس في المشقة، اللي يشق على الأمة الله تبارك وتعالى غادي يشق عليه، الله تبارك وتعالى غادي يشق عليه. إذا تنقول إحنا أنت بغيتي الخير ولكن ما سلكت له طريقة. إذا هذه بعض آداب الرسائل. ومن آداب الرسائل، ماشي من الآداب، من الأمور التي خصنا نراعيو، شحال من واحد تيبدا تصيفط الرسائل عشوائية فيها إثارة الغرائز الفلانة، وعيل تيصيفط يدير الرقم كذا ويصيفط شدت ليه وتيوليهاش تيربط العلاقة، تيربط العلاقة ربما قد تكون زوجة فلان أو أخت فلان أو فيترتب على هذا الفعل من المفاسد ما الله به عليم. ووالله الذي لا إله إلا هو، كم من البيوت هدمت بسبب هذا الفعل. اش بتقول الله تبارك وتعالى؟ أنت فستياش فستمر على رجلها، دابا كيشتي حنا دابا تلقاش البيوت مهلهلة، أوهام بيوت العنكبوت. تتلقى الرجل مع مرته عادة تيوقع شنآن، تيوقع غيار، ربما تلقى مثلا واحد الإنسان هجر زوجته، تتلقاها آش، تتلقاها كي تنقولوا إحنا على شفا، فتأتي أنت بكلام معسول، تيقول لك صاحبك مثلا، نقوله صاحبك تيقول لك راه فلانة كذا كذا، تعود لك راه تقريبا 4 شهور ولا كذا، تتستغل انت هذه الفرصة. تتلقى هذه المرأة مسكينة آش، تتلقى مسكينة بما تحمل الكلمة معنى سهلة، أش تولي؟ تتولي تدي لها عمل إبليس، تطيحها في الشراك. وهذا ذكر لي أنا شخصيا، امرأة تتبكي عندها إشكالية مع الزوج، دعا استغل أحد المفسدين الوضع. تقول لي المرأة بمجرد الكلمة تكلمت معها الأولى تتقسم بالله، قالت لك ما بقي عرفت راسي حتى لقيت راسي هاش معها تنفسد. أعز الله والأسمع، مثل هاد الناس ألا يخافون الله؟ ألا يظنون أنهم سيقفون بين يدي الله؟ لراه هي اللي تتصفت لي وخا، كيف قلنا في الأول، واش تظن بأن ما عليكش الرقيب؟ وقد لا أكون مبالغا إن قلت يا عبد الله ويا أمة الله، الجوال انظر أين أنت منه، وانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. شتي الهاتف؟ قد لا أكون مبالغا إذا قلت بأن الهاتف دابا يدخلك للجنة ولا يدخلك للنار، لأن احنا عندنا دابا هذا المنتف هذا هو لا أحد ينفك عنه، يقدر يدخلك لاش للجنة ويقدر يدخلك للنار. وما أكثر الذين يستعملونه فيما يغضب الله. هذا النوع اللي تيستغلوا اش؟ تيستغلوا الضعف، ضعف النساء، والعكس تقدر تكون مرأة تستغل ضعف الرجل، عنده مشكل مع زوجته إلى غير ذلك من الأمور، وتستغل هذا الوضع فتوقعه في الخيبة وتوقعه في الفساد، نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية. فلذلك الإنسان يخاف الله تبارك وتعالى في الرسائل، بتصفت حاجة شفت حاجة الخير، صفت حاجة الخير اللي تيلو قفتي بين يدي الله تبارك وتعالى، تقول إيه فعلت وفعلت وفعلت. أما أن الإنسان يستغل الرسائل في إشاعة أو في كشف عورات المسلمين، ولا في نشر البدع، ولا في مثل هذه الطامات، فعلى المسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى. نسأله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. كذلك من أدب الجوال، احذر رحمك الله التصوير، احذر التصوير. عندك كل حاجة تصورها، لأن التصوير أولا مختلف فيه بين أهل العلم، منهم من يحرمه ومنهم من يقول بالنسبة لهذه الهواتف شي بسمكين. طيب إلا مشي نمشي بسمكين، إلا بتصور صور شي حاجة اللي عندها هدف، عيب أنك تلقى الإنسان تيصور الزوجة تاعه باللباس الداخلي. لا لا، رأى الهاتف تاعي أنا ما تيطلع عليه حتى شي واحد، واش دراك؟ أش دراك بأن هذا الهاتف يقدر يطيح؟ ولا تتكون مع أصحابك يهزو شي واحد ولا إلى غير ذلك من الأمور. لا لا، هذا لي وراه تنصور ونمسح، راه واخا تصور تمسح راه تبقى في الذاكره، راه داكشي اللي داكشي انت اللي تتشوف، انت اللي قاري دابا الان، راه كاين ناس قاريناش كثار منه. لاش بتصور حرمتك؟ لاش بتصور بنتك اللي هي اش؟ اللي هي في مقتبل العمر، باقاش اللي هي شابه، تنصورها كذا تجري ولا تنصورها بكذا؟ كاين عند الناس دابا الان ما عندهم، ما عندهم الله المستعان، هاد الامور هينه سهله، بدعواش تيجي ابليس تيقول لي علاش كل بغيت تطلع عليها؟ راه انت بوحدك، راه زوجتك قاعده تكون انت وياها وتتختلي بها وتبدا تدير لها. لا اياك ثم اياك، هاد الشيء هو اش مع محارمه. فكيف بالذي يصور، فكيف بالذي يصور غيره من زوجات المسلمين، ولا كذا تترقب تترقب تبلع في شي موطين ولا كذا، ولا تعطي للزوجه تاع الهاتف الا مشيتي للحمام صوري، الله المستعان شي كاين. ولا في الاعراس صوري فلانه، ها بتخرب البيوت، هذا تخريب البيوت. الله تبارك وتعالى ما تيبي هذا الشيء، انت دابا تدمر. اذا عرفت بان الله تبارك وتعالى غادي يدمرك عما قريب، والتي يلتقط شي صوره تجي شي صوره تاع شي وحده في شي حاله وتيبدا تهدد فيها. هذا الشيء كلشي اش اللي داروا هو التصوير. ولذلك رحم الله علماء، انا قال لك التصوير ما تصور الا الحاجه، وهذا اقرب للصواب، لانه فيه سد لباب الذرائع وسد لهذا الباب الذي ترتب عليه الشر مستطير. اي واحد فينا حنا دابا الان لقى مرت صور، لقى الصوره تاعت مرته الان في جوالات الناس، اش بيدير؟ دري صغير تيشوف با تيصور، هز الهاتف صور امه وهي لا تشعر، انتقلت الصوره، اش تسنى؟ باقي هذا الانسان باغي يخلي زوجته، باغي صافي مشى البيت تدمر، لان الانسان لا يحب ان تكشف عورته، هذه طبيعة وغريزة دار الله في الرجال. إذن احذر التصوير رحمك الله. كذلك من أدب الجوال، لا تكثر العبث به في المجالس العامة. بعض الناس تيكونوا قاعدين مع الناس اللي اش في مجالس الخير، ولا مثلا الناس تيتذكروا في شي موضوع اللي هو تيتعلق بمصالحهم، وتلقى واحد ولا جوج هازين الهواتف تيلعبوا، لان صار البعض منا مدمن، ما يقدش يتفرق مع الهاتف، ما يقدش يتفرق مع الهاتف. لا، هذا ليس من الادب. الناس يتكلموا في موضوع تيهمك، ولا انت في مجلس في مجالس الخير وتتحرك اصبعك وتتشوف اش كاين، واش اللي وصلك واش اللي ما وصلك، هذا ليس من الادب في شيء. كذلك من ادب الهاتف عدم إلقائه في المجالس العامة. هاتفك دائما في جيبك، ماشي بتتوضى ولا بتخرج سيغارة تتلحو تتحط حدا أصحابك، لأنه قد يستغله البعض في أخلاقيات دنيئة. وهذا وقع لبعض إخواننا، يحكي لي حطوه الزوا سميتو اتصل بشي وحده كانت معاه والسيدة الزوجات ولا الناس فاكين الملك ولا في سينوجيم. طيب لماذا هذه الأمور؟ هذا ما تخافش الله، إذا أنت ما تعاونوش دائما الهاتفاش في الجيب تاعك. عدم إلقائه في الأماكن العامة، أملي تحت شي واحد الهاتف قدامنا احنا ماشي تنوض أنا ونهزو، هو ما كاينش ولا كذا ولا ملاهي مع شي واحد نهزو نقلب، هذا ليس من الأدب في شيء. كذلك لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم، هذا من التجسس المحرم، وتنشل الرسائل ربما كاين أمور لي هو ما باش تكشف. إذا من الأدب عدم إلقائه في المجالس العامة، والخرين كذلك أنه ما تيبح لك أنك إلى لقيته تبدأ تتقلب فيه وتشوف أش اللي فيه. كذلك من أدب الهاتف، الأمور تذكرها أنا على عجل، لا تتكلم وأنت تقود السيارة. إذا كنت تتسوق ما تكلمش بالهاتف، هذا أدب كذلك. علاش؟ لأن الكلام بالهاتف يعرضك لاش الخطر، يعرضك للموت. بحال داك اللي تياش تلقي برسول التهلكة، تيقول لك الإنسان إذا كان تيتكلم في الهاتف هو تيسوق كاين نسبة الحادث يوقع، يقدر يوقع عليه الحادث نسأل الله السلامة والعافية ب 400%، ماشي 100% ب 400%، يعني تيكون العقل تاعو مغيب. ولذلك شوف تتكون تتكلم في الهاتف تقول أنا قطعت من هذه المسافة لهذه المسافة من غير شعور. نعم من غير شعور، لأن العقل تاعك مغيب. إذا إلا تتكلم في سبيل تتكلم جنب السيارة وتكلم على راحتك، وإلا إلا تتكلم ووقع لك ما وقع لا تقدر تكوناش في حكم الذي يلقي بنفسه إلى التهلكة. كذلك من أدب الهاتف، وبه أختم، احذر أن تكون ثقيلا من الثقلاء. أشنا معنى ثقيل؟ يعني احذر أن تكون بخيلا. بعض الناس تيبي ويدور لشي واحد وتيصونوا ليه، تيدور ليه مرة واحدة، كي تيصوني مرة واحدة تيقطع هو، اش تيقول لك؟ لا راه عنده هو. انت بهذه الصفة اش تسمى؟ تتسمى بخيل. انت حاجتك عند هذا السيد وتدور ليه باش هو يعيط لك، هذا ليس من الأدب، هذا ليس من الأدب، هذا من خوارم المروءة. مروءتك ناقصة، دور إلى هو جاد وقطع واتصل عليك فلك ذلك. إلى شي حاجة جاتك من خوك من غير مسألة فقبلها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ما مستشرف وما بيتي أنه كذا، ولكن ملي دورتي وقطع عليك وعيط هو الله يجزي بخير، هذا أش إحسان منه أنت، إحسان منه هو. لكن أنك أنت تدور وتقطع باش يدور لك هو ومصلحتك عنده، أنت اللي بيتي مصلحتك، فهذا ليس من مكارم الأخلاق. والإنسان إذا كان بهذه الصورة تتسمى ثقيل، تتسمى ثقيل وتتسمى بخيل. إذا احذر أن تتلبس بصفة الثقلاء وبصفة البخلاء. لا راه دورت ليه، دورتي ليه مزيان وعاود دور لك هو، ولكن عرفتي أنت بأن مصلحتك عنده خليتي سالي ودور أنت، لأن أنت المصلحة تاعك أنت اللي بدي تقضيها ماشي مصلحته هو. هذه هي أخلاقيات المؤمنين. إذا هذه عباد الله بعض الأدبيات التي ينبغي مراعاتها والأخذ بها فيما يتعلق بهذا الجهاز. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الجهاز حجة لنا لا حجة علينا. وختاما أختم بأن الإنسان وهو يستعمل الهاتف ينبغي أن يراقب الله، وينبغي أن يتقي الله تبارك وتعالى في نفسه، وليعلم بأن الله تبارك وتعالى مطلع عليه. إن البر لا يبلى، وإن الذنب لا ينسى، وإن الديان، هذا كلام بعض العلماء، وإن الديان لا يموت، وإن الديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، فكما تدين تدان. إن البر لا يبلى لذات الخير ما غاديش يضيع لك اي حاجه درتيها الخير ما غاديش تضيع لك. ذكرتي خوك بصيام، ذكرتيه بشي حاجه الخير، دخلتي عليه فرح، قضيتي لي حاجه بهذا الجوال، ما اكثر وجوه الخير ما غاديش يضيعك الله تبارك وتعالى. ان البر لا يبلى وان الذنب لا ينسى، وان الذنب لا ينسى، وان الديان لا يموت، وان الديان لا يموت. اعمل ما شئت، هادشي اللي قلت لك دابا دير بحال ما قلت لك، اعمل ما شئت، اعمل ما شئت، فكما ماشي اعمل ما شئت دير، لا لا هذه مباباش، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اعمل ما شئت فكما تدين تدان، فكما تدين تدان. كشفتي عورة غادي يجازيك الله بالمثل، اهتكتي عرض غادي يجازيك الله بالمثل. طال الزمان أو قصر، طال الزمان أو قصر، لأن رب العزة والجلال كين، رب العزة والجلال كين في الوجود. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله ليملي للظالم، أنت تطنشت طيحتي هذه تبعتيها الأخرى، مرت فلان خد فلان، إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه، فإذا أخذه لم يفلته. نسأل الله لي ولكم السلامة والعافية، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أراد بلادنا أو أرادنا بسوء فأشغل في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ولي أمرنا محمدا السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، وخذ اللهم بناصيته إلى البر والتقوى، وبارك اللهم في ولي عهد المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.